لبعضهم البعض وشرا في أنفسهم وعصبية جاهلية ومقتا. ما هذا الذي يجري أيها الإخوة؟ أهكذا تهون الدماء؟ أو إلى هذا الحد يقتل الناس؟ إلى هذا الحد يقتل حتى الأطفال الصغار؟ أو إلى هذا الحد يقتل المسلمون بأيدي المسلمين؟ كنا نشكو من عدونا ولا نزال نشكو من عدونا من الكافرين أنه يقتل إخواننا ويقتلنا ويشردنا، فإذا ببعضنا يقتل بعضا، يا للعار، يا للهوان، يا للمصيبة، يا للجرح الذي لا يندمل. تصوروا مباراة كرة تجري فيها دماء الناس، طفل عمره 6 سنوات يذهب ضحية هذه المهاترات، هذه المهاترات المجرمة التي لم تكن عشوائية أبدا، وإنما كانت مدبرة ككل أمر يدبر له بليل أسود، تدبير حاقد مجرم خبيث كاره لهذه البلد، لا يريد لها إلا أن تتخلف، لا يريد لها إلا أن تظل في البلبلة والفوضى والدماء الجارية حتى لا تستطيع أن تصل إلى شيء مما تريد. تذكرون أنني منذ مدة طويلة تكلمت في خطبة الجمعة وذكرت حال هذا المجلس العسكري المتآمر على حقوق الشعب وعلى كرامة الشعب، وساعتها استغرب الناس بعض الكلام وقالوا لما المهاجمة؟ نريد أن نلين الخطاب ونريد أن نسلك سبيل الحوار الهادئ لأن هؤلاء هم الذين يحمون البلد. وخرج من أحبابنا ومن مشايخنا من نظنه قد أحسن الظن وزاد في إحسانه للظن، خرج ليقسم بالله أن المجلس العسكري لم يكن ولن يكون متآمرا وأنه هو الذي يحمي البلاد. وها هي الأيام تثبت كل يوم أن هذا المجلس المشؤوم لا يريد إلا خراب البلاد. تربية من هؤلاء؟ أليسوا تربية مبارك؟ أليسوا من رضعوا ونهلوا من خيرات هذه البلاد ونهبوا ونهشوا على صوت هذا المخلوع؟ أسأل الله أن يخلعه من الحياة كلها. من أجل من هذا الذي يجري كله؟ وإذا كان الجيش هو الذي يحمي هذه البلد، ودعنا نفرق بين المجلس العسكري وبين الجيش، الجيش فيه أخي وأخوك وقريبي وقريبك، لكن هذا المجلس المتآمر الذي يصر على بقاء السلطة تحت يديه، لماذا تبقيها تحت يديك إذا كانت تضيع كل يوم؟ يا إخواني، لقد أصبح المرء يعيش في رعب. والله كنا نمضي وكنا نمشي قبل هذه الثورة ونتوقع أن يتلقانا كمين من كمائن رعب الدولة قاتلهم الله، ولكن ما كان رعبنا أشد من رعبنا اليوم. أنا وأنا أسير في طريقي إلى بلد من البلاد أو إلى مكان ما، أخاف أن يفجأك مجموعة من هؤلاء المجرمين قطاع الطريق. يا حماة البلاد، أين هذه البلاد التي تحمونها؟ وأي بلاد؟ إنكم لا تحمون إلا هذا اللامبارك. أرأيتم كيف تتكلف النقلة الواحدة لهذا المجرم لينتقل من مستشفاه إلى المحكمة ليحاكم؟ كم تتكلف؟ طائرة، هليكوبتر، وسيارات إسعاف كثيرة، وحرس، حرس شديد، كوماندوز. وهذا وهؤلاء 12,000 يقفون في ملعب واحد ولا يؤمنهم أحد، بل وفي المقابل ضابط الشرطة واقف يتفرج ويصور الأحداث. الناس يقتلون هكذا، هكذا الدماء تجري، هكذا ثم يقال هو الذي يحمي البلاد. إذا لم يكن قادرا على حماية البلاد فلماذا لا يسلمها لمن يريدون حمايتها؟ ألا حسبنا الله ونعم الوكيل؟ يا قوم اعذروني إن جاء الخطاب اليوم خطابا حزينا باكيا كله، فإن القلب يكاد يشتعل نارا مما يجري. مصر هي أقوى هذه الدول التي قامت بالثورة، والعجيب أن هذه الدول قد وصلت إلى نتائج ثوراتها أو حتى بعض نتائج ثوراتها، ونحن إلى اليوم لم نحصد شيئا إلا الكلام المعسول والخداع الكاذب والدماء التي تجري هنا وهناك، دماؤنا تجري بأيدينا، رجال وشباب يخطفون من بيوتهم ويخطفون بسياراتهم. هذا أحد المشايخ الكرام في مدينة زفتة أخذ بسيارته ويطلب فيه الآن 1,000,000. وهذا رجل آخر خطف أحفاده 3 أو 5 أو لا أدري، ويطالبون 5,000,000 ليسلموا الأحفاد. فأين حماة البلاد؟ وأين رعاة البلاد؟ وأين الذين يصونون كرامة هذا الشعب؟ إنهم والله يضيعون الكرامة كل يوم بل كل ساعة. ولكن يا شبابنا، أيها الشباب، أما جرت في دمائكم عروق؟ أما جرت في عروقكم دماء الإسلام التي تخوفكم من الوقوف أمام رب الأنام؟ أهانت عليكم دماؤكم من أجل الكرة؟ لعل بعضكم يذكر من كان يحضر معي من قديم خطبة سابقة تكلمت فيها عن مفاسد هذه الكرة وضلالاتها، بل وجعلتها على خطبتين، وساعتها أيضا ضج بعض الذين يريدون أن يميل الكل إلى أهوائهم وقالوا لماذا تحرم ولماذا تمنع ولماذا تحجب عن الناس عن كذا وكذا. ها أنتم قد رأيتم بأم أعينكم أكثر من 70 أو 74 قتيلا غير المصابين الكثيرين، وفيهم أطفال وفيهم صيادلة وفيهم أطباء. هكذا تذهب هذه الدماء هدرا؟ لم أجد شيئا أحدثكم به اليوم في هذه المأساة التي نحياها إلا أن أقتبس معكم قبسات منيرة وومضات زكية من أعظم وثيقة دستورية بعد كتاب رب البرية. ودعونا نتكلم بلغة أصحاب الدستور والقانون، إننا نؤكد دائما ولا نزال ولن نزال نؤكد يجد الناس طعم الأمان ولا رائحة الأمان إلا في ظل شريعة الرحمن، وأنه لا تنزل علينا هذه المصائب تلو المصائب إلا لأن شرع الله غائب، ولا تنزل علينا الخطوب والبلايا تلو البلايا إلا لأننا لا نزال منغمسين في المعاصي والخطايا. ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. نقول لهؤلاء المنافقين الذين لا يزالون في كل حادثة يخرجون وينبحون ويعوون عواء الكلاب والذئاب بشتم الإسلام وسب الإسلاميين وتقبيح من يتكلمون باسم الإسلام، نقول لهم أيها المجرمون إن عندنا وثيقة قديمة هي الضمان وهي الأمان، ولكن الناس عنها غافلون، بل قد ألقوها خلف ظهورهم لا يريدونها. اتخذوا كتاب الله عز وجل وشريعته وراءهم ظهريا، فماذا ينتظرون؟ لا ينتظر إلا البلاء بعد البلاء، وإلا العناء بعد العناء، وإلا الشقاء في إثر الشقاء. نسأل الله أن يفرج عنا الكرب والبلاء. إنها تلك الوثيقة النبوية الغالية، إنها تلك القواعد التي أرساها سيد الخلق وحبيب الحق ليضمن الناس أمانهم، وليطمئن الناس على أعراضهم وأموالهم ودمائهم وأنفسهم وأهليهم وأزواجهم وكل ما يملكون، بل وما لا يملكون. إنها تلك الوثيقة التي أعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته التي اجتمع لها ألوف من الموحدين، ألوف مؤلفة اجتمعت ووقفت لتسمع هذا الخطاب الذي لم يكن خطابا هزليا ولم يكن خطابا هزيلا. وعذرا إن تكلمت بهذه الطريقة عن خطاب النبي رسول الله، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ولكنني مضطر لعقد هذه المقارنة حيث لا مقارنة بين هذا الخطاب الذي ستسمعون أجزاء متفرقة منه الآن، وبين الخطابات البلهاء الحمقاء الجوفاء الخالية من كل معنى، التي ما هي إلا هواء في هواء، التي نسمعها تتردد علينا كل يوم. سنحاكم الظالمين، سنحاكم المتهمين، سنجازي، سنفعل سنفعل سنفعل، ومر عام وما فعلوا شيئا. فأين تحقيق الأمان؟ تعالوا وخذوا هذه الشذرات، بل هذه الدرر الغاليات من خطاب سيد الخلق عليه أفضل الصلوات. قال في خطبة الوداع وقد اجتمع الناس ووقفوا يستمعون إلى خطبته: أيها الناس اسمعوا قولي، فلا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في هذا الموقف أبدا. أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. تأملوا، هذه هي القواعد، هذه هي المبادئ الدستورية التي التي يرسيها خير البرية للعالم كله. أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عما تعملون، فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وكل دماء من دماء الجاهلية وكل دم من دماء الجاهلية تحت قدمي موضوع، وكل ربا من ربا الجاهلية تحت قدمي موضوع، وأول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب، كان مسترضعا في بني ليث فقتلته هذيل. وإن أول ربا أضع ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. هكذا يرسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه القواعد، فيبدأ بتحريم الدماء، لأن أمر الدماء عظيم، ولأن القتل أمر خطير جد خطير. إن الله عز وجل قرنه بالشرك، قرن القتل بالشرك. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وبين ربنا عز وجل أن قتل النفس الواحدة كقتل العالم كله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وتوعد الله عز وجل من يقتل مؤمنا بعظيم الويلات: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فيا من قتلتم أنفسكم في بورسعيد، ويا من قتل بعضكم بعضا وأنتم مسلمون توحدون الله فيما اقتتلتم، ومن أجل ماذا كان هذا القتل والقتال؟ وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لن تقوم الساعة حتى يرفع العلم، حتى يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. هكذا، أليس هذا هو الذي يحدث الآن؟ لا يدري القاتل فيما قتل. لما تيجي تسأله كده: لماذا قتلت أخاك المسلم الذي ستسأل عنه يوم القيامة؟ أمن أجل ملعبك؟ أمن أجل الفريق الذي تؤيده؟ أمن أجل جلدة منفوخة حقيرة تهون على الناس الدماء؟ وسيأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه على إحدى يديه تشخب دما، ويجر باليد الأخرى قاتله، ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كما في الصحيحين أن مجرد النية نية القتل توبق صاحبها وتقذف به في النار. فقال النبي المختار: إذا التقى المسلمان بسيفيهما، وهما مسلمان، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه، إنه كان حريصا على قتل صاحبه، مجرد حرصه فقط ونيته القلبية وهمته النفسية على أن يقتل صاحبه قذفه في النار. فكيف بمن تلوثت يده الآثمة بدماء الأبرياء؟ وماذا يقول غدا لرب الأرض والسماء وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأرض والناس جميعا لو اجتمعوا على قتل مؤمن، لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل مؤمن لكبهم الله في النار. فماذا يقول هؤلاء الذين خاضوا في الدماء؟ وإلى أي حد هانت على الناس دماؤهم وصارت رخيصة؟ رخيصة، ما أرخص دماءنا والله، ما أرخص دماءنا. وحماة البلاد الذين سموهم حماة آمنون مطمئنون، لم يخطف لهم طفل ولم يسرق لهم دار ولم يقتل لهم شاب ولا ولد، وإنما تركوا الشعب يخوض في دمائه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. إنها العصبية الجاهلية التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حذر منها العلماء كثيرا في حديثهم عن الكرة هذه. أليست هذه الكرة هي التي كادت تقيم حربا بيننا وبين إخواننا الجزائريين؟ وهم إخواننا ونحن إخوانهم وكلنا مسلمون. لا يزال البعض إلى اليوم إذا ذكر له جزائري كان عنده أقبح من اليهودي، والعكس كذلك عند بعض الجزائريين. بسبب ماذا؟ بسبب هذه العصبية الجاهلية البغيضة المنتنة التي أخبر الرسول أنها منتنة. ها هو ذا عليه الصلاة والسلام يقول: ألا وإن كل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، وكل دم من دماء الجاهلية موضوع. لأن دماء الجاهلية إنما كانت على العصبية وعلى الحمية القبلية، وتلك حمية الجاهلية التي حذرنا منها رب البرية ونهانا عنها سبحانه وبحمده. فكان لابد أن توضع هذه الدماء. وفي الوقت ذاته فإنه عليه الصلاة والسلام يبين أن الدماء بعدما جاء الإسلام أصبح حراما، حرام على المرء قطرة دم أخيه المسلم يسفكها. إنها قاعدة عظيمة تقول لنا: لن تشعروا بالراحة والأمان إلا إذا تطهرتم من الجاهلية بكل معانيها. ونحن الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله نحكم بحكم الجاهلية لأن كل حكم خالف شرع الله عز وجل فهو جاهلية. ونحن الآن كثير من نسائنا يتبرجن تبرج الجاهلية بل أشد من ذلك. وهذه الدماء التي سالت في بورسعيد والتي تسيل في ميدان التحرير والتي تسيل هنا وهناك إنما زالت وسالت بحمية الجاهلية. ولا يزال المنافقون الدجالون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فاجتمعت فينا الجاهليات كلها، فمتى نشعر بالأمان؟ متى نجد طعم الأمان؟ هذه العصبية التي كانت في الجاهلية سببا في حروب طاحنة، تصوروا تقوم الحرب 40 سنة من أجل ناقة سبقت ناقة أخرى، أو ناقة نطحت ناقة أخرى، تقام الحرب أعواما طوالا تفيض فيها الدماء من أجل هذا. أليس هذا الذي جرى أول أمس صورة من صور الجاهلية المقيتة؟ وإن تطورت الإمكانات ثم تأمل إلى حال اليهود لعنهم الله، وهم يريدون أن يفسدوا بين المسلمين دائما. كان مجرم يهودي يدعى شاس ابن قيس، رأى الأوس والخزرج وقد ألف الله عز وجل بين قلوبهم، وجمع النبي صلى الله عليه وسلم فيما بينهم وألف الله به بين هذه القلوب، فتغيظ هذا اليهودي وأراد أن يفسد ما بين المسلمين، فأمر فتى من الفتيان أن يجلس بين الفريقين وأن يذكرهم بيوم بعاث، وهي حرب بين الأوس والخزرج انتصر فيها الأوس على الخزرج، وأن يذكرهم بما قال هؤلاء في هؤلاء. وجلس هذا المجرم وجعل ينشد بالشعر ويؤلب هؤلاء على هؤلاء حتى ثار القوم وبدأوا يتكلمون، حتى قال بعضهم لبعض: إذن السلاح السلاح، وموعدنا الظاهرة، يعني الحرة. وكادوا يقتتلون واجتمعوا ووقفوا وتحاوروا لولا أن خرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المسلمين، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ أبعد أن ألف الله بين قلوبكم وجمعكم على الإسلام ووحد صفكم على التوحيد ترجعون كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض؟ هذا معنى كلامه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا بالقوم يفيقون من سكرة العصبية الخاطفة التي خطفت قلوبهم فجأة وغيبتهم، إذا بهم يفيقون سريعا على صوت أكرم حادي وأطهر منادي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا بهم يتعانقون ويبكون ويرجعون مع النبي صلى الله عليه وسلم سامعين مطيعين. في حديث جابر رضي الله عنه: كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني أمر لا يحتاج إلى أدنى كلمة، لأنه إذا ضربه أو داس على قدمه أو فعل كذا أو فعل كذا أمر هين، ولكن إذا بالأنصاري يقول: يا للأنصار، وإذا بالمهاجري يقول: يا للمهاجرين، فبلغ ذلك النبي الأمين عليه الصلاة والسلام رب العالمين، فقال: دعوها فإنها منتنة، منتنة، إنها جاهلية منتنة، مع أن اسم المهاجرين والأنصار كما ذكرت لكم من قبل اسم سماهم الله به في القرآن، ولكن إذا كانت هذه التسمية ستثير العصبية وتثير القبلية البغيضة فلا، أصبحت جاهلية، دعوها فإنها منتنة. ولا يزال يحذر صلى الله عليه وآله وسلم من مثل هذا ويؤلف بين قلوب المسلمين، يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لو أن الناس أدركوا حقيقة الإسلام وحكموا بشريعة الإسلام لكانوا يخافون رب العالمين، ولكن لأنهم غيبوا عن الإسلام طوال هذه الأعوام، بل طوال هذه السنين البائسة، لو أنهم عرفوا الإسلام حقا لخافوا من الله، لكان الواحد منهم إذا ذكر بالله ذكر، لكنهم اليوم لا يخافون من البشر ولا يخافون حتى من رب البشر. فمتى سنجد طعم الأمان؟ ومتى سنشعر بالراحة والاستقرار؟ ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن كل ربا في الجاهلية موضوع، وأول ما أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم يبين عليهم عليه الصلاة والسلام يقول: ولكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إنه يحذر من هذه الآفة الخطيرة والكبيرة الكبيرة، يحذر منها لأنها سبب عظيم من أسباب خراب المجتمع. الربا خراب الدنيا، لو حكمتنا الشريعة واستقام الناس على أمر الله وأحل الحلال وحرم الحرام لاطمأن الناس ووجدوا الأمان، ولكن هذه الحياة الاقتصادية التي لا نزال نحياها اليوم قائمة كلها على الربا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكلام النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الربا كلام عظيم. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية؟ فأين الناس من هذا الكلام؟ أليس هذا الكلام يردد على مسامعنا كل يوم؟ فلماذا يترك قول رسول الله ويذهب إلى قول هذا الذي يفتي من أجل السلطان ومن أجل المنصب والجاه الزائف؟ لماذا يقدم قول كل أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ ثم يبين صلى الله عليه وآله وسلم ويأمر في وصيته بالنساء أيضا، ليعلم الناس كل ما يتشدق به المتشدقون والمنافقون قد بينه رسول الله في تلك الوثيقة العظيمة. الذين يدندنون حول الاقتصاد وكيف سينتعش الاقتصاد، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يمتنعوا عن الربا ليشعروا بالرخاء الاقتصادي. والذين يريدون حماية البلاد وتأمينها أمرهم عليه الصلاة والسلام بأن يراعوا حرمة الدماء فيما بينهم، ولا يستسلموا لعصبية جاهلية تفسد فيما بينهم. فإذا كانت هذه المباراة الكروية معلوم مسبقا، أقول معلوم مسبقا، أنها ستؤدي إلى سفك قطرة دم واحدة، ألغيها أمنعها. لكن تصور يخرج المشير بعد كل هذا ويقول في منتهى ما لا أجد له وصفا، يقول سنفكر في إلغاء الدوري، سنفكر. وإذا به يذهب ليستقبل اللاعبين في المطار، ولم يفكر في أن يذهب ليتلقى الجثث القادمة في القطار. فحسبنا الله الواحد القهار في هذه العصبة المجرمة الخائنة، الخائنة بحق. كان اللامبارك يحكمنا فأصبح هؤلاء يحكموننا باسمه، كان مبارك يحكمنا من على مقعده فأصبح الآن يحكمنا وهو نائم على سريره يلعب في أنفه. وكأن الشعب كله ما هو إلا ذبابة سقطت على أنفه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. ها هو ذا عليه الصلاة والسلام يبين للذين يدندنون ويتشدقون بحقوق المرأة، ونريد أن تحقق المرأة كرامتها وتحقق كذا وتحقق كذا، ها هو ذا صلى الله عليه وآله وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. هذه وصيته عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي كانت المجامع النصرانية تجتمع ليفكروا في شأن المرأة، هل هي إنسان أم حيوان أم ماذا، حتى توصلوا أن المرأة ما هي إلا جثمان شيطاني، وأنها وسيلة من وسائل الإغواء. ومن أجل هذا لابد من وضع العقوبات، منعوا المرأة أن تزوج، بل منعوها حتى من أن تتكلم، ووضعوا على فمها قفلا من حديد. راجعوا التاريخ، راجعوا التاريخ، اقرأوا، اقرأوا في في في في الكتب، اقرأوا في هذه التوراة المحرفة عند اليهود، لتسمعوا كيف كانت المرأة ما هي إلا حبائل الشيطان وشباك الغواية فقط. فرنسا التي يتشدق المجرمون اليوم بتقدمها وحضارتها، كانت إلى عهد قريب تتشكك في أمر المرأة إن كانت إنسانا أو غير إنسان، ثم توصلوا أخيرا إلى أنها إنسان، ولكنها ما خلقت إلا لخدمة الرجل. هذا هو التاريخ، تاريخ الأمم التي ينتمي إليها وتشدق بالانتماء إلى حضارتها الدجالون في زماننا. ولكن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحقق كرامة المرأة ويعلي شأنها ويوصي بها أكرم وصية، ويقول ألا وإن لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا، فلكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، ولا يدخلن بيوتكم أحدا تكرهونه ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فأي ضمان وأي أمان أعظم من هذه الوثيقة؟ أيها الناس، لو رجعنا إلى شريعة الله لوجدنا الأمان في شريعة الله القصاص. لو أن أول قاتل مجرم تلوثت يده بدم بريئة في هذه البلد قتل لاستقامت الدنيا. لو أن قاتل الشعب كله حوكم محاكمة عادلة، لا محاكمة تمثيلية، لا محاكمة كأنهم في مسرحية، لا محاكمة كاذبة، لو أنه حوكم بمن قتل من الشعب، حوكم بالعدل، حوكم بالقصاص الذي قال فيه الله عز وجل: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ولكن أين أولو الألباب؟ أين أولو الألباب؟ دماؤنا تسفك، وشبابنا وأطفالنا يخطفون، والخوف يعم البلاد. فمتى تجد البلاد أمانها؟ ومتى تسترد البلاد كرامتها؟ قالوا بأن المستديرة ساحرة، قلت اسكتوا، فالشعب مسحور يدار به هنا، وعلى كرامته تدور الدائرة. قالوا تأمل، جلدة منفوخة صارت لألباب الملايين الفقيرة آسرة، قلت اسكتوا، بل شعبنا المنفوخ والمأسور أصبح لعبة الباغين، أصبح متعة المتفرجين على مباراة الهوان الخاسرة. قالوا تأمل، كيف باعوا الغاز والبترول للأعداء ظلما، يا لصفقات الكساد البائرة، قلت اسكتوا، فدماؤنا مسفوحة في سوق أرباب الخيانة والعمالة مهدرة. قالوا تأدب، إن حكام البلاد حماتها هو رعاتها، كم يبذلون الغاليات لكي تظل بنا السفينة سائرة، قلت اسكتوا، قلت اسكتوا، لا تهرفوا جدلا بما لم تعرفوا، فالأرض حاميها حراميها وراميها لتقتلها الجراح الغائرة، يا شعبنا نحن الكرة، يا شعبنا نحن الكرة، ما بين أقدام الذئاب الجائرة تتدافع الأقدام في صلف، حقوق الشعب في أعتى وألعن مجزرة، ماذا يدبر في أحط مؤامرة؟ ومتى تزول عن البلاد، عن الحياة الطغمة المتآمرة؟ يا شعبنا نحن الكرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين ورحمة الله للعالمين، النبي الأمي الأمين الذي كان يخاف على أمته وكان بها رؤوفا رحيما، صلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وتسليما دائمين متلازمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد كنت أريد قبل هذه الأحداث الدامية أن أجعل عنوان خطبة اليوم: هل ماتت الشريعة بموت صاحبها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب المعلوم: لا وألف لا. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فإن شرعه لن يموت أبدا، وإن سنته لن تموت أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. إنه عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب هذه الخطبة العصماء وأرسى هذه القواعد العظيمة جعل يقول للناس: ألا وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون، ألا وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت ونصحت. فجعل عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسى هذه القواعد العظيمة جعل يرفع أصبعه إلى السماء وينكته إلى الأرض ويقول: اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ثم يقول: ليبلغ الشاهد الغائب. إنها وثيقة الأمان للمجتمع كله على مدار الزمان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم من منظور بشري، وإنما يتكلم بوحي رباني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبعد شهرين من حجته صلى الله عليه وسلم أسوق لكم هذا الحدث الجليل الذي كان يحتاج إلى خطب لا إلى مقطع في الخطبة الثانية، أسوق لكم هذا الحدث لتعلموا كيف يكون القائد حدبا حريصا على أمته، يريد لهم الأمان والسعادة حتى في آخر لحظة من لحظات حياته. أسوق لكم هذا المشهد لتتأملوا حال النبي عليه الصلاة والسلام وهو ينظر إلى الصحابة وما أرسله فيهم من الحق والعدل والإيمان، يطمئن عليهم قبل موته صلى الله عليه وسلم. بعد شهرين من حجته عليه الصلاة والسلام كان في جنازة، فرجع عليه الصلاة والسلام من البقيع وهو يشكو صداعا، وكانت عائشة رضي الله عنها تشكو الصداع أيضا، فقالت عائشة: ورأساه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. وبدأ المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام وثقلت عليه الحمى، فكان عليه الصلاة والسلام يمرض في بيته حتى طلب من أزواجه أن ينتقل إلى بيت عائشة يمرض هناك عندها عند أحب الناس إليه، فأذنت له نساؤه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يخرج ليصلي بالناس ثم يعود، خرج مرة فصعد المنبر وخطب فقال: استوصوا بالأنصار خيرا، فإنهم كرشي وعيبتي، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ولا يزال عليه الصلاة والسلام يخطب فيهم ويعظهم ويذكرهم، ثم يبين أن كل أحد كانت له يد عند رسول الله كافأه بها إلا أبا بكر فإن الله يكافئه، ثم أمر بسد كل الأبواب المفتوحة على باب النبي صلى الله عليه وسلم إلا باب أبي بكر. فإذا بأبي بكر يبكي، يبكي رضي الله عنه، وكأنه يعلم أنها موعظة مودع، وأنها ليست خطبة كبقية الخطب، إنه عليه الصلاة والسلام قد أنزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح، فإذا بالصديق يبكي لأنه يعلم أن هذا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه بعد خطبة الوداع أنزل الله عليه اليوم أكملت لكم دينكم، فإذا عمر بن الخطاب يبكي فيقال له ما يبكيك؟ قال ما بعد الكمال إلا النقصان، ما بعد الكمال إلا النقصان. ثم ينزل عليه الصلاة والسلام ويثقل عليه المرض، يخرج ليصلي المغرب بالناس ثم لا يستطيع أن يخرج إلى صلاة العشاء، الناس يفتقدون رسول الله، رسول الله يغمى عليه ثم يفيق من شدة الحمى، ثم يقول أصلى الناس؟ فتقول عائشة رضي الله عنها هم ينتظرونك يا رسول الله، هم في المسجد ينتظرونك يا رسول الله. فيقول ضعوا لي ماء في المخضب، ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام ويريد أن ينوء ويقوم ليخرج ليصلي بالناس ليواصل مهمته التي خلق من أجلها، فإذا به يغمى عليه مرة أخرى لا يستطيع القيام، فيرسل الرسول إلى أبي بكر، يرسل رسول الله رسولا إلى أبي بكر يأمره أن يصلي بالناس، فيقول أبو بكر لعمر صل بالناس، قال لا بل أنت أحق أن تصلي بهم. ويشتد المرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصب عليه سبع قرب من الماء لينطفئ حر الحمى، ولكنها لا تنطفئ، وهو عليه الصلاة والسلام يخبر عن نفسه يقول أنا أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يصيبه ألم ومرض رجلين، وذلك أن له أجرين صلى الله عليه وآله وسلم، ذلك لعظم أجره عند ربه تبارك وتعالى. وقبل موته بأيام قليلة يجد عليه الصلاة والسلام في نفسه خفة، فيخرج بين علي والعباس، فيسمع أبو بكر ويعلم بقدوم رسول الله يريد أن يتأخر، فيأمره عليه الصلاة والسلام أن يبقى على حاله ويجلسانه إلى جوار أبي بكر، فيصلي أبو بكر بصلاة رسول الله ويصلي الناس بصلاة أبي بكر، حتى إذا كان يوم الاثنين الذي توفي فيه البشير النذير والسراج المنير، خرج عليه الصلاة والسلام في صلاة الصبح وكأن وجهه ورقة مصحف، خرج ورفع الستر لينظر إلى الناس وهم يصلون، وكأنه ينظر إليهم نظرة الوداع الأخيرة، كأنه ينظر إليهم النظرة التي يطمئن بها على أنهم باقون على ما علمهم، باقون على ما أرشدهم. كاد الناس يفتتنون في صلاتهم، لا يدرون هل يريد رسول الله أن يخرج إلى المسجد، أبو بكر يريد أن يتأخر، فيشير إليهم صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في مكانهم، ثم يعود عليه الصلاة والسلام بعد أن أرخي الستر، أرخاه لآخر مرة حتى يفارق الحياة والأحياء. يثقل عليه الأمر فتقول فاطمة واكرب أبتاه، فيقول لا كرب على أبيك بعد اليوم، يسارها فتبكي ثم يسارها فتضحك، فتسألها أم المؤمنين عائشة فقالت أخبرني أنه في سياق الموت فبكيت، ثم أخبرني أني أول أهله لحوقا به فضحكت، رضي الله عنها وصلى الله على أبيها. ثم إذا هو عليه الصلاة والسلام على صدر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ويدخل عبد الرحمن وفي يده سواك فتأخذه وتطيبه له، وإذا به عليه الصلاة والسلام إلى جنبه ركوة ماء يضع يده في الماء ثم يمسح على جبينه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. ثم تسمعه عائشة وهو يقول مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم ينصب يده عليه الصلاة والسلام ويقول في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى. ثم يموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تخرج عائشة لتقول للناس رسول الله قد مات، قد مات رسول الله، فيشتد البلاء على الناس حتى يصيبهم الذهول، لا يدرون ما يقولون وما يفعلون. منهم من أقعد فلا يستطيع أن يقوم، ومنهم من يؤخذ ويجاء به لا يدري أين يصار به. ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو لا يكاد يصدق، وقف يقول من قال إن محمدا قد مات قطعت عنقه، لا بعثنه الله ليقطع أيدي قوم وأرجلهم. ثم يأتي الصديق أبو بكر أثبت الناس إيمانا، ويدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيكشف عن وجهه ويقبله، ثم يقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا، بأبي أنت وأمي يا رسول الله طبت حيا وميتا. ثم يخرج أبو بكر ويسمع عمر وهو يحلف، وما يحلف إلا من شدة الكرب الذي نزل به، فيقول أيها الحالف على رسلك. فجلس عمر، ثم وقف الصديق يعلنها مدوية ليسمعها العالم، أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فإن الله حي لا يموت. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ثم بعدما اجتمع المسلمون في السقيفة واختاروا أبا بكر، غسل رسول الله وكفن صلى الله عليه وآله وسلم، وصلى عليه الناس تباعا لا يؤمهم أحد. ثم أخذه الصحابة ليدفنوه، وفاطمة رضي الله عنها تقول لما علمت بموته يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. ثم تقول لأنس يا أنس، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على رسول الله؟ وأنس رضي الله عنه الذي شهد قدوم رسول الله المدينة وشهد موته يقول لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما مات أظلم منها كل شيء. يا إخواني، قد مات رسول الله، وهي أعظم مصيبة، وكل من ابتلي بمصيبة يجب أن يتسلى، لأن أعظم مصيبة هي موته عليه الصلاة والسلام. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد. وإذا ذكرت مصيبة ومصابها فاذكر مصابك في النبي محمد. ولكن يا إخواني، إذا كان الرسول قد مات فسنته باقية لم تمت، وشريعته باقية لم تمت، فلماذا يصر الناس على إماتة السنة؟ ولماذا يصر الناس على إماتة الشريعة؟ من كان بحق محبا لرسول الله، ومن كان بحق غيورا على رسول الله، ومن كان بحق حزينا منكسرا لموت رسول الله، فليبذل كل ما في وسعه حتى دمه ليحيي شرع رسول الله، وليحيي سنة رسول الله، وليحيي دستور القرآن الذي أماته الحكام الظالمون والطغاة المجرمون. أيها الناس، اجتمعوا ولا تفترقوا، اتحدوا ولا تختلفوا، آن الأوان أن نكون صفا واحدا. تواصلوا فيما بينكم، تآلفوا، انزعوا الأحقاد والغل من بينكم، توحدوا على الكتاب والسنة. أيها الناس، اثبتوا على الإيمان، لا تتنازلوا، لا تتراجعوا، لا تستكينوا. أيها الناس، لا يخدعنكم معسول الكلام، وانتبهوا لما يراد بكم. أيها الناس، صونوا دماءكم وأعراضكم وأموالكم. أيها الناس، توبوا إلى الله، ارجعوا إلى الله، حكموا في أنفسكم وبيوتكم شرع الله حتى تجدوا طعم الأمان، فلا أمان إلا في شريعة الله. اللهم صل على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا أجمعين، وتجاوز عن سيئاتنا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم احقن دماءنا ودماء المسلمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، عليك بمن يريد خراب هذه البلاد. يا رب، عليك بمن يريدها خراب هذه البلاد. يا رب، دمر من يريد دمار هذه البلاد. يا رب، أهلك من يريد هلاك العباد. يا رب، مزق من يريد تمزيق شمل البلاد. يا حي يا قيوم، أطفئ نار الفتنة في بلادنا. اللهم أطفئ نار الفتنة في بلادنا. اللهم أمن الناس في بيوتهم. اللهم أمن الناس في بيوتهم. اللهم أطعم الناس من جوع وأمنهم من خوف. اللهم أطعم الناس من جوع وآمنهم من خوف يا رب العالمين. اللهم نصرك وفرجك وعفوك ورحمتك، ارفع مقتك وغضبك عنا، وأنزله على اليهود والصليبيين والمنافقين والذين لا يريدون أن يقام في هذه البلد دين. اللهم يا حي يا قيوم، عجل لنا بالفرج، انصر شريعتنا، هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا رب، وفق نوابنا الإسلاميين في مجلس الشعب إلى كلمة الحق، وإلى نصرة الحق، وإلى تحقيق كرامة الناس، وإلى أن يحكموا بشرع رب الناس. أنت ربنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعذروني فقد أطلت كثيرا، غفر الله لي ولكم، ولا تنسوا مسجدكم من بذلكم، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.